إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يزال حديثي إليكم في هذه الخطب عن أنواع الكذب، والمقصود عباد الله من هذه الخطب أن يقف المسلم على أنواع الكذب حتى يجتنب جميع ذلك. فلتعلم عباد الله بأن من أشد أنواع الكذب ما كان متعلقا بالرؤى والمنامات، بأن يقول الإنسان للناس رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب في ذلك. فهذا الكذب من أشد أنواع الكذب، وقد ورد فيه وعيد شديد. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفرى الفرار، أي من أكذب الكذب، إن من أفرى الفرار أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، أن يقول رأيت في المنام كذا وهو لم يرى ذلك. هذا من أشد أنواع الكذب عباد الله. ولذلك روى البخاري أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. من تحلم بحلم لم يره، أي يقول رأيت في الحلم كذا وهو لم ير ذلك، وإنما يكذب في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، وأن له أن يفعل ذلك، لأنه من المعهود أن يعقد الإنسان بين حبلين وبين خيطين ونحو ذلك، وأما أن تعقد بين حبتين من الشعير فأمنى لك أن تفعل ذلك. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث ما يدل على أن عذاب هذا الشخص سيستمر إلى أن يعقد بين هاتين الشعيرتين، ولن يتمكن أبدا من فعل ذلك، مما يدل على طول عذابه عياذا بالله. إذن يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من تعلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أي يتجسس عليهم، يستمع إليهم وهم يحبون أن يسمعه. ومن استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك وهو الرصاص المذق. ثم قال صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث: ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس في نافخة. إذا فالحاصل عباد الله أن الذي يكذب في رؤاه وفي منامه وفي مناماته يقول رأيت كذا في منامي وهو يكذب في ذلك، ورد في ذلك هذا الوعيد الشديد. قال بعض العلماء: وإنما اشتد الوعيد في هذا الباب لأن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، فهي من الله جل وعلا. ومعنى ذلك عباد الله أن الذي يكذب في منامه ورؤياه فإنه يكذب على الله جل وعلا، لأنه يقول أراني الله في المنام كذا وهو يريد ذلك فيكذب على الله تعالى. ولهذا ثبت في عدة أحاديث عن أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وثبت في الصحيحين أيضا عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله. فالرؤيا عباد الله من الله، والرؤيا جزء من أجزاء النبوة. ولهذا عباد الله عظم وعيد من يفعل ذلك ويكذب في مثل ذلك. أيضا من أشد أنواع الكذب عباد الله الكذب لإفساد ذات البين، أن تكذب لتفسد بين الناس. وتعلمون عباد الله أن النميمة محرمة في شريعتنا، مع أن النمام قد لا يقول إلا حقا ولا يكذب. قد تسمع رجلا يتكلم بكلام قبيح في رجل آخر فتذهب إلى ذلك الرجل وتقول له: سمعت فلانا يقول فيك كذا وكذا، لتفسد بينهما. أنت تقول حقا وصدقا ولكن فعلك هذا يعد نميمة وهو محرم شرعا. لما فيه من الإفساد بين الناس. والشرع عباد الله، الشرع عباد الله دعا إلى الإصلاح بين الناس وإلى إجماع الناس، لا إلى الإفساد بينهم وتفريقهم. فالنميمة عباد الله محرمة، ولو كان النمام لا يقول إلا حقا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ذكر له رجل ينقل كلام الناس وينم فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نماء. وثبت في المسند الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة. فالمشاؤون عباد الله بين أو بالنميمة، والمفسدون بين الأحبة أفعالهم محرمة، ولو كانوا لا يقولون إلا الصدق. فما بالكم عباد الله، فما بالكم عباد الله بمن يفسد بين الناس بالكذب والافتراء والبهتان؟ فلا شك أنه أعظم وأشد إثما من النمام. وقد سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. إذن فليتق الله أناس يفسدون بين الأحبة بالكذب والبهتان. وهذه أفعال عباد الله لطالما أفسدت بين الناس وخربت البيوت. فكم من امرأة وزوجة كذبت لتفسد بين الرجل وأمه، وكم من أم لزوج كذبت لتفسد بين ابنها وزوجته وهلما جرى. فالكذب في هذا الباب عباد الله من أشنع وأشد أنواع الكذب، للمفاسد التي تترتب عليه. واعلم عباد الله بأن إثم الكذب يعظم أيضا ويشتد كلما انتشر هذا الكذب. فالكذب عباد الله كلما انتشر بين الناس وبلغ الناس ازداد إثمه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان في منامه، أتاه ملكان في منامه فانطلق به، فأتيا على رجل مستسق لقفاه، أي مر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الملكان، وكل هذا كان في المنام. ولكن رؤيا الأنبياء عباد الله حق. قال: فأتيا على رجل مستسق لقفاه، أي نائما على ظهره. قال: وإذا آخر، أي رجل آخر قائم عليه بكلوب حديد. والكلوب عباد الله هو حديدة معوجة في آخرها، مثل الكلوب الذي يعلق الجزار عليه لحمه، هذا هو الكلوب. قال: فإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شقه ومنخره وعينه إلى قفاه، عياذ بالله. يعني جعل هذا الرجل القائم يفعل بالرجل النائم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا. يعني جعل يشرشر شقه، والشق هو طرف الفم، أن يقطع منه من هذا المكان إلى قفاه، ويفعل بمنخاره ذلك، والمنخر هي فتحة الأنف، أن يشق من أنفه إلى لقفاء ويشق أيضا من عينه لقفاء. فإذا فعل ذلك بجانبه الأول يتحول إلى جانبه الآخر ويفعل به الفعل نفسه. فإذا انتهى من الجانب الآخر يكون الجانب الأول قد صح أي صار صحيحا ويفعل به نفس الفعل. وهكذا هكذا يستمر فعل هذا الرجل المعذب بذلك الرجل النائل المعذب إلى أن شاء الله جل وعلا. فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام من هذين الرجلين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للملكين اللذين ذهب به في هذه الرؤيا، قال سبحان الله ما هذان؟ أتدرون من هو هذا الرجل عباد الله؟ قال الملكان للنبي عليه الصلاة والسلام هو الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق. يعني هذا الرجل يخرج من بيته ثم يكذب كذبا يبلغ الأفاق أن ينتشر بين الناس، يبكي هذا الكذب وينتشر بين الناس شرقا وغربا. وأوضح مثال على ذلك في هذا الزمان عباد الله ما يحدث الآن في وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وغير ذلك، ما أكثر الكذب عباد الله في هذه الوسائل. والذي يكذب عباد الله في هذه الوسائل فإن كذبه سيبلغ الأفاق، ينتشر شرقا وغربا وشمالا أو شمالا وجنوبا. ألا فليتق الله جل وعلا أناس يكذبون في مثل هذه الوسائل وفي وسائل الإعلام وغيرها من الوسائل المنتشرة بين الناس. فإن الكذب في هذا الباب عباد الله ليس كالكذب في غيره لما تترتب عليه أيضا من مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد عباد الله، فمن أنواع الكذب التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث الإنسان بكل ما يسمعه. بعض الناس يحدث الناس بكل ما يبلغه ويسمعه من أخبار. ومن المعلوم عباد الله أن الأخبار المنتشرة بين الناس والكلام المنتشر بين الناس فيه الصدق وفيه الكذب بلا شك، فيه الصدق وفيه الكذب. فالإنسان الذي يحدث بكل ما سمع فلا شك أنه سيحدث بكثير من الكذب عياذا بالله. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما، وفي رواية كذبا، أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولهذا ثبت أيضا في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلا ينبغي للمسلم أن يروي وأن يحدث بكل ما يبلغه من أخبار وأنباء وحكايات وكلام، بل واجب على المسلم أن لا يحدث الناس إلا بما تثبت من صحته. لا تحدث الناس بأي كلام وبكل كلام، بل عليك أن تتثبت كما أمرك الله جل وعلا بذلك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا فلا ينبغي للمسلم ولا يليق بالمسلم أن يحدث بكل ما سمع وأن يكثر من القيل والقال، بل عليه أن يتثبت، بل حتى إذا صح عنده الخبر فلا ينشره إلا إذا كان في نشره فائدة. يعني بعض الأخبار حتى لو كانت صحيحة فلا فائدة من نشرها وإذاعتها. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يقول ما فيه الخير وما فيه المصلحة، وأما ما لا مصلحة فيه ولا خير فيه فلا يشره أصلا حتى لو كان صحيحا. فما بالك بنشر ونقل الأخبار الكاذبة التي فيها من الفساد والإفساد ما فيها. فنسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.